أولهما فيدغم الساكن في الثاني المتحرك بعده فيصير اجتمع. نعم كذلك الذكر أيوه كذلك الذكر ذكر هذا الفاء فاء الفيل ليس بالزاين لكن هو أخت الدال المعجمة ذكر ذكر فتقول ذكره ها فذ تكر فذ تكر لو استعل إذا تقلب التاء تالي على إيش دالا فتقول إيش إذ ذكر ها إذ ذكر هل تبقي على هذا ثم تقلب هذه الذال هذا سبحان لأن بين الحرفين تقارب إلا أن الفرق بينهما فقط هي النقطة فهنا على كل حال لما كان بينهما هذا التقارب في المخرج أو التماثل أدغموا الذال بعد سلب النقطة هذه إذ ذكر فتحذف النقطة من الذال فيصير إيش دالا وبعده دال ساكنة فتقول ادكر والدكر بعد أمة والدكر بعد أمة أصله إذ ذكر ثم إذ ذكر ثم ادكر هذه الخطوات نعم ايوه ايش معنى المعنى هو يفيد كما سبق ان قلنا يفيد ايش المطاوع اي اذكر بعد امه تذكر شيئا كان قد نسيه لكن تذكره لذلك الشيء بسبب شيء اخر بسبب شيء اخر رأيت والذكر هذا الأصل في الاستعمال والذكر بعد أمة أي لماذا الذكر فتجده تفكر لأمور حدثت هكذا بدأ تفكر فتلك الأمور جعلته ها يتذكر فيكون مطاوعا بهذا المعنى ويأتي لغير هذا الوزن هذا يأتي لغير هذا المعنى رأيت مثلا لو قلت الآن يأتي لغير هذا المعنى لكن هذا من المعاني المشهورة في المطاوعة وقد يكون لمجرد المبالغة أحيانا وليس فيه مطاوعة أحيانا يصير كذا نعم وإن تكن فالافتعال يا سكن وإن تعيش وإن تكن فالافتعال يا أن سكن أيوة وإن تكن فالافتعال يا أن سكن تاء الافتعال يا فاء الافتعال فالافتعال يا أن سكن أي معناه إذا كان الفعل الفعل وهو ثلاثي كان فاؤه ياء لكن ما يكون فاؤه ياء نعم يكون فاؤه ياء أو واو مثلا فإذا كان فاؤه واو أو ياء وجيت بالفعل على وزن افتعل وفاؤه ياء أو واو فماذا يصير الأول أن يسا سيرمتا وأتغمن إيش وإيش قلب التاء أيوة قلب التاء بأيش لا لا ثم يدغم قلب إيش تاء مثل إذا قلت الآن وصل وصل الآن فاء هو ائت به على وزن افتعل تقول يو تصل فهنا إيه اتصل هذه الواو تقلب تاء وتبقى تاء الافتعال على حالتها في هذه المرة ها تبقى تاء الافتعال الزائدة على حالتها فتقلب الواو تاء فتقول بعد قولك إيه اتصل تقول اتصل فتجتمع تاء الأولى ساكنة والثانية متحركة وتاء الافتعال فتدغم التاء المنقلبة عن حرف أصلي ها تدغم في تاء الاستعال الزائدة فتقول اتصل به، ها اتصل، ومن الاتصالات اتصل به، وأصله اتصل ثم صار ما صار. وهكذا لو كان ياء يسرى، ها يسرى على وزن فعل ثلاثي، ايش بي على وزن استعال ايش اتصل، فتقلب هذه الياء تاء ثم تدغم التاء في التاء فيصير اتصل، اتصل الامر صحيح. كيف يقولون الان؟ تيسر، ها صحيح ايضا هذا اسهل. اما اتصل هذا فهذا كانوا غريبا الناس العرب. تيسر الحمد لله. نعم ذلك الفاء قال صغر ايش؟ صغر صغر، ها على وزن فعل ثلاثي. لو جيت بالوزن فعل ماذا تقول؟ استغر استغر تغر. هذه الساء وفاء الفعل ها تقلب ايش؟ تاء فتقول اتغر ثم يصير فتقول بعد الادغام اتغر، وهكذا. وهذا كله مسموع ومنقول عنهم هكذا. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله.